بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. وبعد، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الوسطية وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية الكريمة العظيمة للدلالة على إثبات صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. وقد مضى الكلام عن هذه الآية العظيمة، وعلمنا أنها أصل عند أهل السنة والجماعة في تقرير مباحث الأسماء والصفات، وأن جل كلام أهل السنة في هذا الباب يرجع إلى هذه الآية، فإنها قد دلت على أن الله تعالى قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما أنها قد دلت على قاعدة النفي المجمل والإثبات المفصل، كما أنها دلت على أن الحق في باب الأسماء والصفات الجمع بين التنزيه والإثبات. وهذا ما هدى الله جل وعلا أهل السنة إليه، فإنهم يثبتون لله إثباتا لا يبلغون به، أعني بما يثبتون من أسماء وصفات، لا يبلغون بهذا الإثبات إلى حد التمثيل، كما أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى تنزيها لا يبلغ بهم إلى حد التعطيل، كما دلت الآية على ثبوت قاعدتي القدر المشترك والقدر الفارق. و هذه الآية فيها من كنوز العلم لمن تأمل وتدبر شيء كثير. والمقصود أن الآية قد دلت على أن من أسماء الله تعالى السميع، وأن من أسمائه البصير، وأن من صفاته السمع، وأن من صفاته البصر. أما اسم الله السميع فإنه يدل على ثبوت صفة السمع، فسميع فعيل بمعنى فاعل، وسميع أبلغ من سامع، فإنه يدل على أن الله ذو سمع عظيم، قد وسع سمعه كل شيء، يسمع الله جل في علاه كل صوت وإن دق، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض أصحابه يرفعون صوتهم بذكر الله جل وعلا، قال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والسمع كما هو معلوم في اللغة والعقل إدراك الأصوات، هذا الذي لا يعقل عاقل يعرف شيئا عن لغة العرب إلا هو، السمع إدراك الأصوات، فالله جل وعلا يدرك كل صوت، وذلك بسمعه العظيم الذي وسع كل شيء. وما أحسن ما قالت عائشة رضي الله عنها فيما علق الإمام البخاري ووصله أحمد وغيره: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وعند الحاكم في المستدرك: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. قالت رضي الله عنها: كنت في الحجرة وخولة بنت ثعلبة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض كلامها. والله جل وعلا يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فالله سبحانه وتعالى لا يفوته صوت، بل يسمع كل صوت ولو كان دبيب النمل على الصخر. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أنهم يعتقدون أن هذه الصفة صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية باعتبار، فعلية اختيارية باعتبار آخر. فأما من حيث ثبوت وصف السمع لله عز وجل فإنه وصف قديم لله تبارك وتعالى، وأعني بقولي إنه قديم يعني أن الله تعالى لم يزل ولا يزال سميعا، ما كان معطلا في وقت من الأوقات عن هذا الكمال ثم اتصف به، بل لا يزال الله جل وعلا يسمع. وأما كون السمع صفة اختيارية فعلية فإن ذلك باعتبار آحاد الصفة، يعني باعتبار تعلق الصوت، باعتبار تعلق السمع بالصوت الحادث. فالله جل وعلا إنما يسمع الأصوات عند حدوثها وليس قبل ذلك، بل القول بأن الله جل وعلا يسمع الصوت الحادث في الأزل قول لا شك في بطلانه شرعا وعقلا، كما سيأتي التنبيه عليه قريبا إن شاء الله. إذن الله جل وعلا يسمع الأصوات عند حدوثها، كما قال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فحينما كانت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها سمع الله عز وجل ذلك الصوت. ثم قال تعالى: والله يسمع تحاوركما، يعني في ذلك الوقت الله سبحانه يسمع تحاوركما. كذلك الشأن في صفة البصر، الكلام فيها على وزان الكلام في صفة السمع، فهي من حيث أصل الوصف صفة ذاتية، فلم يزل الله عز وجل مبصرا، لم يزل الله متصفا بصفة البصر. أما باعتبار تعلق هذه الصفة بأحد الذوات فإن الله جل وعلا يبصر الذات أو ما قام بالذات كالألوان ونحوها، يبصر ذلك سبحانه وتعالى عند حدوثها، عند وجودها، إذا وجدت فإن الله سبحانه وتعالى يراها. ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. كذلك قوله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فالله جل وعلا سيرى ذلك عند حدوثه وعند حصوله، فدل هذا على أنها صفة فعلية اختيارية لله تبارك وتعالى. وخذ قاعدة عامة في الصفات الاختيارية: كل ما يوجد بعد عدمه فإن الله يفعله بمشيئته، كل ما يوجد بعد عدمه فإن الله تعالى يسمع، فإن الله تعالى يفعله بمشيئته، لا يكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وأحيلك في تحقيق هذا المطلب المهم إلى رسالة الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي مودعة في مجموع الفتاوى. المقصود أن هذا هو الحق الذي لا شك فيه، وهو أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة السمع والبصر، وأن سمعه وبصره يجمع بين كونهما صفتين ذاتيتين باعتبار، فعليتين اختياريتين باعتبار آخر. وخالف الحق في هذا الباب طوائف من المتكلمين، من أولئك من زعم أن السمع والبصر بمعنى العلم، فمعنى قول القائل إن الله يسمع أو سمع الله هو علم الله أو يعلم الله، كذلك الشأن في البصر، فإن الله يبصر بمعنى يعلم، ولا شك أن هذا تأويل باطل، والفرق ظاهر بين بين صفتي السمع والبصر وصفة العلم. فإن كل عاقل يدرك أن الأصم لا يسمع الأصوات لكنه يعلم أن الناس تتكلم، أليس كذلك؟ كذلك الأعمى يعلم أن ثمة أشياء وأشخاص وذوات ولكنه لا يراها، فدل هذا على الفرق بين السمع والبصر والعلم. وإلا فيقال لهؤلاء ما فائدة التفريق بين السمع والعلم في نحو قول الله تعالى وهو السميع العليم، والله هو السميع العليم، فدل هذا على أنهما صفتان وليستا صفتين مترادفتين، ليست صفة السمع صفة العلم وليس العكس كذلك. كذلك الشأن في صفة البصر لله تبارك وتعالى. فالقول بأن السمع والبصر هما بمعنى العلم لا شك أنه ضلال مخالف للحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. والقوم في هذا التأويل أرادوا الفرار من شبهة التشبيه، أرادوا الفرار من شبهة التشبيه التي زعموا أنها لازمة لإثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى، حيث إن هذا يقتضي عندهم حلول الحوادث، وما حل بالحادث فهو حادث، وبالتالي يقتضي هذا تشبيه الله تبارك وتعالى بالحوادث، أعني بالمخلوقات. وهذا القول لا شك في بطلانه، ومسألة حلول الحوادث التي لأجلها تذرع المتكلمون إلى نفي صفات الله عز وجل الاختيارية، لعله يأتي وقت مناسب للكلام عن هذه الشبهة على وجه التفصيل. المقصود أن القوم ما صنعوا شيئا، إن كانوا قد فروا من تشبيه فقد وقعوا في تشبيه أسوأ من الأول، إن كانوا قد فروا من إثبات السمع والبصر لله جل وعلا فرارا من تشبيهه بمخلوق يسمع ويبصر فإنهم قد وقعوا في تشبيه أسوأ، وهو تشبيه الله تعالى بالأصم والأعمى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن كان لا بد من التشبيه فلا شك أن التشبيه الأول أهون، ولكن الذي لا شك فيه ولا ريب أن إثبات صفتي السمع والبصر لله جل وعلا لا تقتضي التشبيه والتمثيل بحال من الأحوال، اللهم إلا عند ذوي العقول المعوجة والقلوب المريضة. أما من هدى الله عز وجل قلبه إلى الحق فلا شك ولا ريب أنه يعتقد بثبوت السمع والبصر لله جل وعلا مع عدم مماثلة سمعه وبصره للمخلوق، لا شك أن سمعه مخالف لسمع المخلوق وأن بصره مخالف لبصر المخلوق، كيف ذلك؟ والآية كيف لا يكون ذلك؟ والآية التي بين أيدينا دليل بين على ذلك، ألم يقل الله جل وعلا ليس كمثله شيء؟ وذلك حتى تزول جميع أمراض التشبيه من القلوب، ثم يحل الإثبات بعد ذلك على قلب سليم معظم لله جل وعلا، قال وهو السميع البصير. إذن لله سمع لا كسمع المخلوقات، ولله بصر لا كبصر المخلوقات، كيف يكون ذلك كذلك؟ وكل إنسان يعلم أن سمع المخلوق سمع محدود، لا شك أنه لا يتجاوز حدودا معينة، فهو محدود بمسافة معينة لا يستطيع أن يسمع ما وراءها. كذلك الشأن في كون هذا السمع كان معدوما في السابق، لم يكن الإنسان ذا سمع منذ الأزل، بل إنه فاقد للسمع والبصر. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ولم يكن من قبل كذلك. كذلك هذا السمع سوف يفنى إذا مات الإنسان، فإن سمعه سينتهي بموته. كذلك هو في هذه الحياة معرض لحصول خلل. كم من أناس كانوا يسمعون فأصابهم الصمم أو أصابهم ضعف السمع، ضعف السمع، فدل هذا على أن سمع المخلوق لائق به لما كان ذا سمع، لما كان هو ضعيفا فقيرا كان سمعه ملائما ومناسبا لذلك. أما الله تعالى فإن سمعه لا شك أنه مخالف لسمع المخلوقات. سمع الله لم يزل متصفا به جل وعلا، سمع الله باق لا يفنى، سمع الله واسع شمل جميع الأصوات. كذلك القول في البصر على وزان القول في السمع. أيضا من الانحرافات التي وقع فيها المتكلمون ما ذهب إليه طائفة أخرى من التفريق بين صفتي السمع والبصر مع صفة العلم. يقولون إن صفة السمع والبصر ليست من جنس أو ليست في معنى صفة العلم، لكنهم في الحقيقة حاروا ووقعوا في خبط عظيم في هذا المقام. فإنهم زعموا أن الله تعالى يسمع الأصوات الحادثة في الأزل، فلم يزل الله عز وجل سامعا لها، يعني الصوت الحادث كصوت الآن قد سمعه الله جل وعلا في الأزل، وليس أنه سمعه سبحانه وتعالى في الوقت الذي حدث فيه الصوت. كذلك الشأن في البصر. وهذا القول يلزم عليه أحد لازمين: إما القول بأن السمع والبصر قد تعلق بمعدوم، لأن السمع الحادث في الأزل كان معدوما، وكذلك الشأن في الذات المبصرة كانت في الأزل معدومة، فيكون السمع والبصر قد تعلق بماذا؟ قد تعلق بمعدوم. أو وهو اللازم الثاني أن يكون السمع والبصر من جنس صفة العلم، فلا فرق بين هذا وهذا، لأن الذي يكون من حيث تعلق الصفة بالأزل إنما هو صفة العلم، فالله جل وعلا علم بعلمه الأزلي أن فلانا سيتكلم وسيكون منه صوت، وبالتالي رجعت صفة السمع ورجعت صفة البصر إلى صفة العلم ولم يكن ثمة فرق بين الأمرين. ولا شك أن هذا وهذا مخالف للمعقول كما أنه مخالف للمنقول، فكل أحد يدرك أنه لا يمكن أن يكون سمع إلا وقد تعلق بأمر حادث لا بأمر معدوم. كذلك الشأن في البصر. كذلك كل عاقل يدرك الفرق كما أسلفت بين صفتي السمع والبصر وصفة العلم. أيضا من الانحرافات الواقعة في هذا الباب من بعض المتكلمين أنهم يضيفون إلى إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى نفي أشياء لم يرد دليل في الكتاب والسنة على نفيها، وهذا من الكلام الباطل الذي ذمه السلف والذي جانب فيه هؤلاء المتكلمون طريقتهم. فإنك قد تجد بعض هؤلاء إذا ورد كلامه إلى إثبات صفة السمع لله جل وعلا تجده يقول: إن الله يسمع ولكن لا بأذن ولا بصماخ ولا بآلة ولا بكذا ولا بكذا. إذا جاء إلى صفة البصر فإنه يقول: إن الله تعالى يرى لا بحدقة ولا بأجفان ولا بكذا ولا بكذا. وكل ذلك لا شك أنه مسلك مخالف لطريقة السلف الصالح. أهل السنة والجماعة كما قد علمنا منهجهم وطريقتهم يقولون بما قالت به النصوص، يثبتون ما أثبتته النصوص، وينفون ما نفته النصوص، ويسكتون عما سكتت عنه النصوص. لم يأتي في دليل لا في آية ولا حديث نفي هذه الأمور التي ذكروها، وبالتالي فإن أهل السنة والجماعة يربؤون بأنفسهم عن أن يخوضوا هذا الخوض الذي خاضه هؤلاء. إذا أثبت أهل السنة والجماعة السمع لله فإنهم لا يضيفون هذه الأشياء التي ينفونها. كذلك الشأن في صفة البصر لله تبارك وتعالى فإنهم لا ينفونها إلا ما استلزم باطلا ينزه الله تبارك وتعالى عنه. فإن كان مراد هؤلاء بالصماخ ما يستلزم حصول تجويف في السامع فلا شك أن الله تبارك وتعالى هو الصمد، وقد علمنا تفسير الصمد الذي لا جوف له، فهذا المعنى يعني كون حصول فراغ كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا شك أن الله تعالى ينزه عن هذا المعنى، لكنهم لا يخوضون في إثبات أو نفي لهذا اللفظ بحال من الأحوال. القاعدة عندهم واضحة أن هذه الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل من استعملها من أهل الكلام فإنه يستفصل ويستفسر منه ماذا أراد بذلك، فالمعنى الحق مقبول بدليله الشرعي والمعنى الباطل مردود بدليله الشرعي مع عدم إثبات هذا اللفظ في أي حال ولا نفيه في أي حال. إذن هذه نظرة مجملة في مسالك المخالفين في هاتين الصفتين العظيمتين. أنبه أيضا إلى أن السمع قد جاء في الأدلة بمعنى آخر سوى إدراك الأصوات، أو إن شئت فقل جاء بمعنى زائد على إدراك الأصوات ألا وهو إجابة الدعاء. ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى عن زكريا عليه السلام إنك سميع الدعاء، يعني مجيبه. كذلك قول إبراهيم عليه السلام كما بين الله عز وجل في كتابه إن ربي لسميع الدعاء، والمعنى أنه مجيب الدعاء. كذلك ما ثبت في السنة من قول المصلي يعني فيما يشرع للمصلي أن يقوله إذا رفع من ركوعه فإنه يقول سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله دعاء من دعاه. وكذلك ما ثبت في السنن والمسند وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث أنس أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من أربع، قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. هل المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من دعاء لا يسمعه الله عز وجل صوتا؟ الجواب لا، فالله وسع سمعه كل صوت، إنما مراده ومن دعاء لا يجاب. يدل على هذا ما فسرته الرواية الأخرى لهذا الحديث، أعني بالحديث المتن، وإلا فالحديث من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فيما خرج الإمام مسلم رحمه الله، فإن الرواية عند مسلم من حديث زيد رضي الله عنه كان فيها ومن دعوة لا يستجاب لها، فدعوة لا يستجاب لها فسرت لنا كلمة دعاء لا يسمع، فدل هذا على أن السمع يأتي بمعنى الإجابة، وهو بهذا يكون صفة فعلية اختيارية لله سبحانه وتعالى. واسم الله عز وجل السميع وصفته السمع تشمل هذا وهذا، فنحن نؤمن بأن الله تعالى يسمع الأصوات بمعنى يدركها، ونؤمن أيضا أن الله تعالى يجيب الدعاء إذا شاء جل ربنا وعز. أما اسمه تعالى البصير فإنه دال على ثبوت صفة البصر لله تعالى، والبصر كما قد علمت آنفا هو إدراك الذوات، وجاء في النصوص صفتين هما في معنى صفة البصر، وهما النظر والرؤية. إنني معكما أسمع وأرى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والنظر في قوله تعالى لننظر كيف تعملون، فدل هذا على أن الله تبارك وتعالى يرى كل شيء جل في علاه، ولا يغيب ذلك عنه شيء سبحانه وتعالى، مهما كان غامضا ومهما كان في طباق الأرض ومهما كان فوقه أشياء وأشياء، فإن الله تعالى لا يفوته رؤية شيء جل في علاه. وما ذكرناه في صفة السمع جار أيضا في صفة البصر، من حيث أن كلمة بصير على وزن فعيل بمعنى فاعل، وهي أبلغ من كلمة مبصر. كذلك الأمر في كون هاتين الصفتين من جنس واحد من جهة أنهما ذاتيتان فعليتان كما بينت لك سابقا، والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الآية دليل آخر على إثبات السمع والبصر لله جل وعلا. وفي هذه الآية مبحثان: الأول في قوله كان سميعا بصيرا، فإن تفسير ذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ولم يزل. إذا وجدت في النصوص في شأن صفات الله تبارك وتعالى كلمة كان، فالمعنى ما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ولم يزل. أما البحث الثاني فيرجع إلى ما خرج أبو داود في سننه، وقال ابن حجر في الفتح بسند قوي على شرط مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أنه قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال: رأيته وضع إبهاميه على أذنيه والسبابتين على العينين. هكذا فعل أبو هريرة رضي الله عنه، وبين أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا. وهذا الحديث له شاهد آخر من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه، جاء عنه عند البيهقي بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري. هذا الحديث ينبغي أن يفهم على قاعدة أهل العلم وطريقتهم. قال أهل السنة والتوحيد إن هذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق الصفة، يعني تحقيق ثبوت الصفة، يعني أنهما صفتين حقيقتين لله تبارك وتعالى. فلا يظن ظان أن السمع أو البصر لله تبارك وتعالى صفة لا حقيقة لها، أو أن المقام كما يظن بعض الناس مقام كلام مجازي، بل إن هاتين الصفتين ثابتتان لله تبارك وتعالى على الحقيقة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للأمة ثبوت هاتين الصفتين بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. إذن حذاري من أن تظن أن هذه الإشارة كانت على سبيل التمثيل أو التشبيه، حاشا وكلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من أن يشبهه بمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وحاشا نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك. إذن هذه الإشارة كانت تحقيقا لا تمثيلا، انتبه لهذا الضابط، الإشارة في هذه الصفة، وجاء على وزانها أحاديث أخرى تتعلق بصفات أخرى، كل ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تحقيقا لا تمثيلا. حذاري من الوقوع في هذا الأمر. وهذا الحديث لا شك أنه من أعظم ما يرد به على من زعم أن السمع والبصر من أو في معنى صفة العلم. الله جل وعلا لحكمته أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا الفعل لكي تنتفع الأمة بهذا الفعل في الرد على المخالفين للحق. النبي صلى الله عليه وسلم حقق ذلك، وأنه سمع حقيقي وأنه بصر حقيقي، ولو كان المعنى هو العلم لأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه، أليس كذلك؟ لأن القلب هو محل العلم. لكن لما أشار إلى أذنه وإلى عينه تبين من ذلك أنه سمع حقيقي وأنه بصر حقيقي. كما أن هذا الحديث وأمثاله يدل وتدل على قاعدة القدر المشترك والقدر الفارق المميز، فإن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا تدل على أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة السمع، والسمع معلوم عند الناس لا يجهلون حقيقته من حيث أصل الوضع اللغوي، فالسمع إدراك الأصوات والبصر إدراك الذوات، فدل هذا على أنه سمع حقيقي وبصر حقيقي، وأن الاشتراك في أصل الصفة ليس التمثيل الممنوع، إنما التمثيل الممنوع هو الاشتراك في الخصائص، أن يقال إن سمع الله عز وجل كسمع المخلوق، هذا هو التمثيل وهذا هو الضلال، بل هذا هو الكفر. أما إثبات أن الله تعالى يسمع والمخلوق يسمع، وأن الله يبصر والمخلوق يبصر، فهذا ما نطق به القرآن، إن كان هذا تمثيلا فالقرآن إذن قد نطق بالتمثيل، وحاشى كتاب الله عز وجل من ذلك. فالله جل وعلا قال في هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا، وقال عن المخلوق فجعلناه سميعا بصيرا، مع اعتقادنا القطعي بأن السمع ليس كالسمع، يعني من حيث الحقيقة والكن، وليس السامع أو السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير. إذن يجتمع عند أهل السنة والجماعة في قاعدة الإثبات بين يجمع أهل السنة والجماعة في إثباتهم بين إثبات القدر المشترك وإثبات القدر المميز، وهذه القاعدة سنفصل القول فيها إن شاء الله في وقت أوسع لأهمية الكلام فيها، فإن من فهم هذه القاعدة كما ينبغي زال عنه كل إشكال يتعلق بباب الصفات إن شاء الله. من فهم هذه القاعدة كما ينبغي فإنه سيزول عنه بتوفيق الله وعونه كل إشكال يتعلق بباب الصفات، فإن هذا الأمر أعني سبق معنى التشبيه عند إثبات الصفة هو العقدة، عقدة بني آدم كما قال ابن القيم رحمه الله، فمن حلها بفهم هذه القاعدة فما بعدها أيسر منها، والله تعالى أعلم. نعم. سلام الله لكم. قال رحمه الله وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه الآية دلت على إثبات صفتي المشيئة والقوة لله تبارك وتعالى، والكلام في القوة سبق في الدرس الماضي، ويبقى معنا الآن إثبات صفة المشيئة لله تبارك وتعالى. المشيئة صفة فعلية لله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا يشاء الأشياء التي سبق في علمه سبحانه وتعالى كونها، ولا شك أن الله تبارك وتعالى يشاء بمشيئة مقترنة بالحكمة كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة، وأظن أنني تكلمت عن هذا فيما مضى. أدلة إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى كثيرة، ومنها هذه الآية التي بين أيدينا، ومنها قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومنها أيضا قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما فعلوه، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى. والمسلمون قاطبة تلهج ألسنتهم بقولهم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وكان هاهنا تامة، يعني حصل. ولا شك ولا ريب أن مشيئة الله تبارك وتعالى هي المقتضية والموجبة على الحقيقة، ليس ثمة شيء يقتضي حصول الأشياء ويوجبها إلا مشيئة الله تبارك وتعالى. كل ما شاءه الله فإنه يكون عقيب مشيئته، ولا بد، لا يمكن أن يتخلف هذا بحال من الأحوال. كل ما شاء الله عز وجل كونه فإنه يكون ويحصل عقيب مشيئته تبارك وتعالى. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. كذلك إذن كل ما لم يشأ الله عز وجل كونه فعدم كونه راجع إلى عدم مشيئته وليس إلى عدم قدرته، كما سيأتي الكلام عن هذا في الآية القادمة إن شاء الله. ويتعلق بهذه الآية بحث في مشروعية قول هذه الكلمة: إذا رأى الإنسان ما يعجبه أو دخل إلى مكان يستحسنه، هل يشرع له دفعا للأذى والعين أن يقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله؟ جاء في هذا حديث عن بل جاء في هذا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم يدلان على مشروعية ذلك. أحد الحديثين عند البيهقي والطبراني عند البيهقي والطبراني وغيرهما، والآخر عند ابن السني، وكلاهما ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم حديثا صحيحا فيه التنصيص على أن هذا ذكر يقال عند رؤية ما يستحسن، لكن الآية قد نزع منها بعض أهل العلم مشروعية ذلك، ومن أولئك عروة ابن الزبير التابعي الجليل رحمه الله، فإنه كان إذا دخل حائطا أو نحوه مما يستحسن يعني، فإنه كان يقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. والآية تحتمل هذا النزع أو هذه أو هذا الاستدلال منها، والله تعالى أعلم. المقصود أن الذي جاء في السنة الصريحة الدعاء بالبركة، أن يبرك الإنسان عند رؤية ما يعجبه، من رأى في نفسه أو ماله أو أخيه شيء فليدعو بالبركة، فإن العين حق. إذا رأى الإنسان شيئا يعجبه فليدعو بالبركة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية فيها فائدتان: الأولى إثبات صفة المشيئة لله تبارك وتعالى، والثانية ما أسلفته من أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن كل ما يقع أن كل ما لم يقع فإن عدم وقوعه راجع إلى عدم مشيئة الله تبارك وتعالى وليس إلى عدم قدرة الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله جل في علاه على كل شيء قدير، كل شيء فالله قدير عليه، ولكن إذا لم يقع الشيء فإن هذا راجع إلى عدم مشيئة الله. ولو شاء الله ما اقتتلوا، والله قادر على ذلك، كذلك قوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، إذن الله قادر على ذلك، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، الله قادر على أن يجمعهم على الهدى، ولو شاء ذلك لوقع، ولا يمكن أن يغالب الله أحد في هذا الكون الذي تدبيره وملكه له سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما فعلوه، في أدلة كثيرة دلت على أن عدم وقوع الأشياء إنما هو راجع إلى عدم مشيئة الله جل وعلا، وإلا فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، مما كان أو لم يكن، مما كان أو لم يكن سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. انتقل المؤلف رحمه الله إلى إيراد ما يدل على ثبوت صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يعتقدون بثبوت صفة الإرادة لله جل وعلا. وإيراد المؤلف رحمه الله هذه الآية بعد ما أورد بعد أن أورد ما يدل على إثبات صفة المشيئة لله سبحانه من حسن التأليف والتصنيف، فإن بين الصفتين علاقة، بين صفتي المشيئة والإرادة علاقة. وجه هذه العلاقة أن صفة الإرادة أعم من صفة المشيئة، صفة الإرادة أعم من صفة المشيئة، بمعنى الإرادة تنقسم كما دل على هذا أدلة الكتاب والسنة، تنقسم إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة. أما الإرادة الشرعية فإنه ليس لها علاقة بكلمة المشيئة أو بصفة المشيئة، بل لها معنى آخر. صفة الإرادة الشرعية هي في معنى المحبة. إذن الإرادة الكونية في معنى المشيئة، والإرادة الشرعية في معنى المحبة. وأما المشيئة فإنها لا تنقسم، المشيئة شيء واحد، لا يقال إن المشيئة كذلك مشيئة كونية ومشيئة شرعية، بل المشيئة شيء واحد، هي بمعنى الإرادة الكونية. من الأدلة التي تدل على إثبات الإرادة الكونية في كتاب الله جل وعلا هذه الآية التي بين أيدينا، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تستطيع في غير القرآن أن تضع بدل كلمة يريد ها هنا كلمة يشاء ويستقيم لك المعنى، ويستقيم لك المعنى، فيدل هذا على أن الإرادة ها هنا هي الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فهي التي وردت في نحو قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، وفي قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وينبغي التنبه في هذه المواضع التي جاء فيها إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، ينبغي التنبه إلى المعنى المراد، هل المراد في هذه الآية الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية؟ هذا من العلم المهم، وإلا فإن الخطأ في هذا الفهم قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه، فإن من الناس من انحرف في باب القدر بسبب عدم تفريقه بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ظن طوائف من أهل البدع أن الإرادة شيء واحد، بعضهم جعلوا الإرادة كلها كونية وبعضهم جعلوا الإرادة كلها شرعية، والصواب هو التفصيل وهو الفرقان الذي أثبته وقرره أهل السنة والجماعة. ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن بين الإرادتين فروقا. أولا الإرادة الكونية ملازمة للوقوع، بمعنى كل ما أراده الله جل وعلا كونا فإنه واقع ولا بد، ولا يمكن أن يتخلف ذلك. ما أراده الله كونا فإنه واقع ولا بد. أما الإرادة الشرعية فلا تلازم بينها وبين الوقوع، فقد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع، قد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع. أراد الله عز وجل من جميع الناس أن يؤمنوا به، ولكن هذا لم يقع من كثير من الناس، بل من أكثر الناس، لحكمة يعلمها تبارك وتعالى. الفرق الثاني أن الإرادة الشرعية ملازمة أو في معنى المحبة، وأما الإرادة الكونية فإنها لا تستلزم المحبة، فقد يريد الله كونا ما يحب، وقد يريد الله كونا ما يكره، قد يريد الله كونا ما يحب، وقد يريد الله كونا ما يكره. أما الإرادة الشرعية فإنها ملازمة للمحبة. الفرق الثالث أن الأمر الشرعي يستلزم الإرادة الشرعية، الأمر الشرعي يستلزم الإرادة الشرعية ولا يستلزم الإرادة الكونية، الأمر الشرعي يستلزم الإرادة الشرعية ولا يستلزم الإرادة الكونية. وهذا فصل الخطاب في المبحث الأصولي المشهور، هل الأمر يستلزم الإرادة أم لا؟ وقد سبق تفصيل ذلك في أصول أو في درس أصول الفقه، وعلمنا أن الأمر الشرعي يستلزم الإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية، وبالتالي كل ما أمر الله عز وجل به شرعا، كل ما جاء الأمر به في الكتاب والسنة للمؤمنين فإنه مراد لله شرعا، ثم تتلازم بين الأمرين. كل شيء سمعت في الكتاب والسنة أن الله أمر به كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان إلى غير ذلك، فاعلم أنه مراد لله شرعا. وهل هو مراد لله كونا؟ ها؟ لا تلازم. وإلا لو قيل إن كل ما أمر الله عز وجل به فقد أراده كونا، فإن لازم ذلك أن لا يكون هناك مخالف لهذه الأوامر، بل كان يتعين أن يحصل هذا المأمور به من جميع الناس. وأنت ترى أن الله تعالى قد أمر بالصلاة، وكثير من الناس بل أكثر أهل الأرض لا يقيمون الصلاة، فدل هذا على أن إقامة الصلاة شيء مراد لله شرعا وليس كونا. فرق رابع هو أن المراد شرعا مراد لذاته، أما المراد كونا فإن تعلق بالمعصية فإنه مراد لغيره لا لذاته. انتبه لهذا، المراد شرعا مراد لذاته، أراد الله الصلاة من حيث هي صلاة، يحبها الله جل وعلا ويحب وقوعها من المؤمن. الله أراد الزكاة من حيث هي زكاة، فالله يحبها ويحب وقوعها. أما المراد كونا فإن تعلق بالمعاصي فإن المراد ها هنا مراد لغيره لا لذاته، وهذا يحل الإشكال الذي قد يطرأ على بعض الناس، كيف يكره الله شيئا ويشاء وقوعه، كيف يكره الله المعاصي ويريد بإرادته الكونية وقوعها. والجواب الفصل ها هنا أن يقال إن الله تعالى أرادها لغيرها لا لذاتها، بمعنى أرادها الله جل وعلا لأجل ما يترتب على وجودها مما يحب. قد يشاء الله عز وجل ما يكره لأنه يترتب على وجوده ما يحب، انتبه لهذه القاعدة، قد يشاء الله ما يكره لأجل أنه يترتب على وجوده ما يحب. خذ مثلا على ذلك، شاء الله وقوع المعاصي المعاصي واقعة؟ إذن هي واقعة بماذا؟ بمشيئة الله. الله جل وعلا أجل وأعظم من أن يقع شيء في ملكوته دون مشيئته. الله لا يغالب. لم تكن مشيئة الله معدومة هنا وكانت مشيئة المخلوق موجودة فغلبت مشيئته مشيئة الله تبارك وتعالى. أعني شاء الله عدم وقوع المعاصي وشاء المخلوق وقوع المعاصي فغلبت مشيئته مشيئة الله، تعالى الله عن ذلك. لا يقول هذا من يقدر الله قدره ويعظمه حق تعظيمه، إنما وقعت المعاصي بماذا؟ بمشيئة الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا أعز من أن يعصى قسرا، والعباد أذل وأحقر من ذلك. إنما شاء الله عز وجل وقوع المعاصي لأنه يترتب على وقوعها ما يحب. إذا وقعت المعاصي وقعت الأشياء التي يحبها الله جل وعلا كالتوبة، إن الله يحب التوابين، ولا يمكن أن تكون توبة إلا إذا وجدت ماذا؟ إلا إذا وجدت معاصي. إذا وجدت المعاصي وجدت آثار صفات الله عز وجل، والله يحب ذلك، فالله غفور. إذا لابد من مغفرة، إذا لابد من وجود معاصي. كذلك ما يتعلق بغضب الله عز وجل وانتقامه وعقابه سبحانه وتعالى، كل ذلك من الآثار التي تترتب على وجود المعاصي. وهذا الباب باب واسع للتأمل والتفكر والتدبر، ومن وفق إلى فهم هذا الموضوع فإنه يهتدي إلى باب نفيس من باب الفقه. وأوصيك في فهم هذا الموضوع وحسن التأمل فيه، أوصيك بقراءة ما دون الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، فإنه قد أشار إلى هذا المعنى الجليل وضرب له مثالا ب شأن المعاصي وكيف أن الله تبارك وتعالى شاء وجودها وترتب على وجودها أشياء مما يحب سبحانه وتعالى. ذكر نحو من 30 من فوائد تقدير ومشيئة الله سبحانه وتعالى للمعاصي، فارجع إلى هذا الفصل في هذا الكتاب فإنه نافع لك إن شاء الله. تنبه يا رعاك الله هاهنا أيضا إلى أن الإرادتين الكونية والشرعية قد تجتمعان وقد تنفصل أو تنفرد إحداهما عن الأخرى وقد ترتفعان. قد تجتمعان في الطاعات التي وقعت، الطاعة التي وقعت أرادها الله تعالى كونا، والدليل على ذلك كونها وقعت. لا يمكن أن يقع شيء، لا يمكن أن يوجد شيء إلا وهو مراد لله سبحانه وتعالى كونا. قلنا قبل قليل الإرادة الكونية ملازمة للوقوع، الإرادة الكونية ملازمة للوقوع، فكل شيء حصل فإنه لم يحصل إلا بماذا؟ بإرادة الله عز وجل الكونية. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أيضا الطاعة التي وقعت مرادة لله عز وجل شرعا، من أي جهة؟ من جهة أن الله عز وجل يحبها، وقد قلنا قبل قليل الأمر يستلزم الإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية تستلزم محبة الله عز وجل لمتعلق الإرادة، تستلزم محبة الله لمتعلق الإرادة. إذن كل ما أحبه الله عز وجل فإنه مراد له شرعا، كل ما أحبه الله جل وعلا فإنه مراد له شرعا. تنفرد الإرادة الكونية فقط، يعني توجد ولا توجد الإرادة الشرعية في المعاصي التي وقعت. إذا وقعت معصية من أحد فإننا حينئذ نعلم أن هذه المعصية أرادها الله كونا أو شرعا؟ كونا. كيف علمتم؟ لما وقعت دل هذا على أنها مرادة لله كونا. لا يمكن أن يقع شيء إلا بإرادة الله الكونية، وإن شئت فقل إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب، المعصية التي وقعت من فلان يوم أمس علمنا أن الله أرادها كونا لأنها وقعت. طيب أرادها الله شرعا؟ لماذا؟ الله لا يحب المعاصي، الله لا يحب المعاصي. إذن وجدت هنا الإرادة الكونية فحسب. الأمر الثالث، تنفرد الإرادة الشرعية في الطاعة التي لم تقع، في الطاعة التي لم تقع. فصلاة العشاء التي صليناها من فلان أو صلاة المغرب باعتبار أن وقت المغرب انتهى، صلاة المغرب من فلان ابن فلان الكافر النصراني، أرادها الله عز وجل شرعا؟ ما رأيكم يا جماعة؟ نعم. أليس الله جل وعلا قد قال يا أيها الناس؟ هذه كلمة ماذا؟ تعم جميع الناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الصلاة عبادة، إذن أمر الله عز وجل شرعا جميع الناس بالصلاة، وبالتالي دخل في هذا الأمر فلان ابن فلان النصراني. إذن أراد الله شرعا، وقلنا الأمر ملازم، ها الأمر ملازم للإرادة الشرعية، الأمر يستلزم الإرادة الشرعية، وبالتالي أراد الله شرعا هذه الصلاة من فلان، فوجدت هاهنا الإرادة الشرعية. طيب أراد الله هذه الصلاة، صلاة المغرب من فلان كونا؟ ها لماذا يا جماعة؟ لأنها لم تقع، دخل الوقت وخرج وهو ما صلى، فدل هذا على أن الإرادة الكونية هاهنا، ها على أن الإرادة الكونية هاهنا منفية غير موجودة. واضح؟ ولو أرادها الله منه كونا لوقعت قطعا، ما في تردد في هذا، لو أرادها الله منه كونا لوقعت قطعا، ولا يمكن أن يغالب الله عز وجل في كونه. ترتفع الإرادتان في المعصية التي لم تقع، يعني تنتفي الإرادتان في شأن معصية لم تقع. المعصية التي لم تقع، أثناء جلوسك هنا أنت خلال النصف ساعة أو الساعة الماضية، هل سرقت؟ أنت فلان بن فلان سرقت؟ ما سرقت. إذن هذا الأمر يعني السرقة منك خلال هذا الوقت معصية ما وقعت، وبالتالي ما أرادها الله كونا، لأنه لو أرادها كونا لوقعت. ثانيا، ما أرادها الله عز وجل شرعا، والدليل أن الله لا يحب المعاصي، يتعالى سبحانه وتعالى عن محبة المعاصي. إذن انفصل لنا من العرض السابق يا أيها الإخوة أن الأحوال في شأن العلاقة بين الإرادتين ترجع إلى هذه الأحوال الأربع، ويمثل أهل السنة والعلم لهذا بمثال ربما يقرب لك فهم الموضوع. قال العلماء اجتمعت الإرادتان الكونية والشرعية في إيمان أبي بكر رضي الله عنه. إيمان أبي بكر مراد لله كونا، صحيح، ومراد لله شرعا، صحيح. طيب قالوا وجدت الإرادة أو انفردت الإرادة الكونية فحسب في كفر أبي جهل. كفر أبي جهل أراده الله كونا؟ نعم، لأنه وقع. أراده الله كون أراده الله شرعا؟ لا، لأن الله لا يحب الكفر ولا يحب الفساد. قال العلماء انفردت الإرادة الشرعية فقط، يعني وجدت الإرادة الشرعية فقط في إيمان أبي جهل. إيمان أبي جهل أراده الله شرعا؟ في تردد. نعم. لما؟ لأن الله أمر به أبا جهل وجميع الناس، أليس كذلك؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقلنا إن الأمر يستلزم الإرادة الشرعية، كل مأمور به فالله ها أراده شرعا، وبالتالي دخل في هذا الأمر بالإيمان لأبي جهل. إذن هو مراد لله عز وجل شرعا، والسؤال الآن هل هو مراد لله كونا؟ ها؟ لا. ولو شاء الله، لو أراد الله كونا إيمان أبي جهل لما تخلف ذلك، لوقع، ولكنه لم يقع، إذن لم يرد الله أن يهديه. انفردت الإرادة أو ارتفعت الإرادتان في كفر أبي بكر رضي الله عنه. كفر أبي بكر ليس مرادا لله كونا، لأنه لم يقع. وكفر أبي بكر ليس مرادا لله شرعا، لأن الله لا يحب الكفر. وبالتالي يتبين لك العلاقة بين الإرادتين. والمقام على كل حال يحتاج، أعني في موضوع الإرادة وما يتعلق بها من مباحث، يحتاج إلى تفصيل أكثر، لعله يأتي شيء من الإضافة على ذلك حينما نرد موضوع القدر في كلام المؤلف إن شاء الله تعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. عندنا في هذه الآية إثبات صفتين لله جل وعلا: الحكم والإرادة. وقد مضى الكلام فيما سبق عن صفة الحكم لله جل وعلا حينما وردنا إلى اسم الله عز وجل الحكيم، وقلنا إن الحكم ينقسم إلى حكم شرعي وحكم كوني، والحكم كوني وشرعي ولا يتلازمان وما هما سيان. الحكم في هذه الآية هو الحكم الشرعي، لأن المقام يتعلق بالتشريع، وما المناسب لمقام التشريع؟ الحكم الشرعي. أما الإرادة ها هنا فما رأيكم؟ إن الله يحكم ما يريد، هل الإرادة ها هنا شرعية أو الإرادة ها هنا كونية؟ ها إيش؟ شرعية. ما رأيكم يا جماعة؟ أخوكم يقول شرعية، توافقون؟ اختلف علماء المجلس. طيب، أحد عنده رأي آخر؟ هاي يا شيخ، ها؟ أنت ترى أنها تجمع الأمرين؟ لا، هي أحد الأمرين، إما أن تكون إرادة كونية أو تكون إرادة شرعية. ها؟ نعم؟ أنا أريد جوابا واضحا. كونية، هذا هو الصحيح، أن الإرادة ها هنا إرادة كونية، والمعنى أن الله عز وجل يحكم بما يشاء، المعنى أن الله يحكم بما يشاء. وهذا شأن الذي يحكم ويشرع ويأمر، وهو مالك قدير سبحانه وتعالى. لما كان الله عز وجل هو الملك الذي له الملكوت وبيده ملكوت كل شيء، فإنه حينئذ يشرع ويأمر بما يشاء سبحانه وتعالى، ليس شأنه شأن العاجز تعالى الله عن ذلك، الذي يحكم بالشيء الذي لا يشاءه ولا يريده كونا. فدل هذا على أن الله عز وجل يحكم شرعا بما يريد كونا، يعني بما يشاء سبحانه وتعالى. وقد علمت كما قلت غير مرة إن مشيئة الله وإرادته الكونية مقترنة مع الحكمة، فالله يشاء بمشيئته المقترنة مع حكمته سبحانه وتعالى. أخيرا، ثمة ألفاظ في الكتاب والسنة جاءت منقسمة، والتنبه لهذا الفرق بين موارد هذه الكلمات وعلى أي وجه تحمل، هذا من العلم المهم الذي ينبغي أن تتنبه له يا طالب العلم. وقد أورد ابن القيم رحمه الله جملة من تلك الكلمات بلغت 12 كلمة، عقد لبيانها فصلا في كتابه النافع المستطاب شفاء العليل. و من تلك الكلمات الإرادة والحكم والجعل والإرسال والإذن والبعث وما إلى ذلك. طبعا منها ما هو له علاقة بمبحث المشيئة والإرادة الذي معنا، ومنها ما لا علاقة له به، لكنها وردت في النصوص منقسمة إلى شرعي وإلى كوني. ولعلك تطالع هذا الفصل في هذا الكتاب فتنتفع إن شاء الله. لعلنا نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.